بنقول بقى إن المشاعر بشكل عام نقطة مركزية ومحورية في مجال عملي. أنا هنا هتكلم على الذكاء العاطفي، عشان كده مهم قوي إن أنا أعرف إزاي أديرها وإزاي أتحكم فيها كويس قوي. فالذكاء العاطفي ده هو قدرتي على فهم مشاعري وكذلك مشاعر الشخص الآخر وكمان التعامل معها، عشان أقدر أتعامل مع الزملاء أو أتكيف مع تحديات العمل. مهم إن أنا أكون فاهم مشاعري ومشاعر إيه الأشخاص اللي إحنا بنتعامل معاهم. طيب، بنقول بقى إن الذكاء العاطفي بيشمل قدرتي على 4 حاجات: تحفيز نفسك والمثابرة عند مقابلة التحديات، القدرة على التحكم في انفعالاتك وضبط تقلباتك المزاجية، 3 تجنب أن تغلب المشاعر السلبية أو المؤلمة، قدرتك على التفكير، 4 أن تكون قادر على التعاطف مع الآخرين والاحتفاظ بالأمل. بنقول إن دي مهارة يمكن تعلمها برضه، يعني الحمد لله إن الحاجات الإيجابية كلها النهاردة موجودة، والمهارة دي تستحق إن إحنا إيه نتعلمها، لأن ليها نتائج إيجابية أو أثر إيجابي كويس قوي. بتحسن لي من قدرتي على إيه؟ على إن أنا أصدر أحكام، إن أنا أخد قرار يعني مش أحسن حاجة، بتدير ضغوطي كويس، بتحسن صحتي الجسدية والنفسية العامة وكده. طيب، النموذج المتكون من 4 فروع، فبنقول إن في 2 باحثين، ماير وسلفي، بيقولوا إن الذكاء العاطفي كنت هقول لكم الذكاء الاصطناعي الذكاء العاطفي 4 فروع: الملاحظة والتعبير عن المشاعر، استخدام المشاعر لتسهيل عملية التفكير، فهم طبيعة المشاعر، إدارة المشاعر. هنشرح كل حاجة لوحدها.